هذا وقت أدائي لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة الأولى بالسجدة الثانية، بل عليه أن يقول ما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. ارزقني فسر بالمعنى العام الأشمل، أي من خير الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. قد يصعب على بعض الناس أن يحفظ هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، أي هوين ما يصعب على أي مصلي، وهو بين السجدتين جالس بكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، حقق بذلك الاطمئنان يقينا. ولا شك أنه كلما أطال الركوع والسجود وما بينهما كان أفضل وأجر له عند الله تبارك وتعالى. هذا تمام الضوابط التي لفت إلينا أخونا أبو عبد الله. الترتيب في ذكر بين السجدتين كثير ربي كل وصفي، الترتيب اللي واجب ولا واحد صف الثاني؟ لا، هو إذا جاء الحديث على نمط واحد فهو يجب التزامه، أما إذا تعددت الروايات ولم يمكن ترجيح رواية أخرى فبأي رواية عمل بها بيكون جاء بالسنة، وأن له الأصل أن نحافظ على الورد كما جاء ترتيبا ولفظا، لأنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم. في رواية وعافني من وعافني ايوه ممكن، انا هذا الذي احفظه والجواب كما سمعت تماما. اي نعم. يتبادل لفظين الله عبد الرحمن انه يمشي صلاته، انه هي الصلاه كان يصليها طويله لانه قال له اذن واقم. بلا شك إذا كانت فريضة ومن بعد ما كان بقيام الأرسل. نعم. لأن السنة طبعا ما في أن يكون بس يؤدي. لا شك في ذلك أبدا. لو قال واحد رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهم كما ربيت صغارا. هو بارك الله فيك جائز لا شك، لكن الأفضل أن يتبع المسلم دائما تعليم الرسول عليه السلام. لأن تعليم خير تعليم، فإذا كان لم يتيسر له يتعلم ما جاء في السنة من الأوراد والأذكار في كل موطن من مواطن الصلاة فبأي دعاء دعا جاز، لكن أعود فأقول الأفضل أن يأتي بما جاء عن الرسول عليه السلام، وأن يجعل اهتمامه أن يتعلم كما قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الدعاء مجال الدعاء فيه واسع جدا، فبأي شيء دعا المسلم في الصلاة وبخاصة وهو ساجد فهو جائز، لعموم قول عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم. ف